وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه هي الحلقة العاشرة من حلقات هذا البرنامج المبارك للمستوى الثاني في تفسير آيات الأحكام. نستكمل فيها شرح ما تقدم، حيث كنا نتحدث عن استقبال القبلة، وأن استقبال القبلة شرط للمصلي، يجب عليه أن يحقق هذا الشرط، فلو صلى لغير القبلة وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. وعرفنا أن استقبال القبلة يجب على كل مسلم، كان في سواء كان في البلد أو في الصحراء أو في البر أو في البحر أو في السماء أو في أي مكان، يجب عليه أن يستقبل القبلة. هناك آية مرت معنا وهي قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب، وهي أيضا قيل أنها مفسرة لهذا الأمر، وقيل أنها كانت نزلت قبل بأن يصلي المصلي إلى أي جهة ثم نسخت، وهذا القول قول ضعيف، لأن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند التعارض الحقيقي. وقيل أنها في حال المسايفة، وقيل أن معناها الدعاء، وقيل وهو الصحيح وأرجحها وأظهرها أن هذه الآية تكون دلالة أو دالة على أن هذه الآية دالة على أن للمصلي إذا كان في سفره أن المصلي إذا كان في سفره أن المصلي إذا كان في سفره وأراد أن يصلي صلاة النافلة على الراحلة فإن هذا أمر جائز له، أن هذا أمر جائز له. الآية التي معنا بين أيدينا هي قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركمانا. هذه الآية الثالثة تدل على صلاة الخوف، وسيأتينا تفصيل لصلاة الخوف، سيأتينا تفصيل لصلاة الخوف، لكن فيها إشارة هنا إلى أن المصلي صلاة الخوف لا يشترط له استقبال قبلة، وأن استقبال القبلة يسقط عنه، هذا معناها. فقول سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا، أي ماشين على الأقدام، ركبانا على الخيول أو على الإبل أو على المراكب، أن يصلي على أي حال، وإن فاته استقبال القبلة، لكن إذا أمن وذهب الخوف فإنه يجب عليه أن يستقبل وأن يأتي بالصلاة على كمالها وتمامها. أيضا فيه إشارات هذه الآية: أولا أنه ينبغي على الإنسان أن يحافظ على الصلاة، إذا كان في وقت المسايفة وقت الجهاد يصليها على أي حال، يدل على ذلك أن الصلاة لا تسقط بأي حال، وأنه ينبغي للمسلم أن لا يؤخر عن وقتها. إذا كان الذين في الجهاد أو في القتال يصلون ولا يؤخرونها، فغيرهم أولى أن يصليها ولا يؤخرها عن وقتها. ثانيا، أن الخائف يسقط عنه استقبال القبلة. ثالثا، فيه دلالة على جواز الحركة، لأن الماشي والراكب يتحرك كثيرا ويلتفت يمينا وشمالا، فيصلي الصلاة وإن كان فيها التفات وإن لم يستقبلها القبلة، فإنه يجب عليه أن يحافظ وأن يؤدي الصلاة في وقتها، وأن لا يتركها حتى يخرج. يعني لو كان الإنسان معذورا بتركها لعذر هؤلاء المجاهدين، وعذر أولئك الذين في يعني المرضى والمسافرين، ومع ذلك المريض يصليها في وقتها، لكن له أن يجمع، والمسافر يصليها في وقتها وله أن يجمع، وكذلك في حال المسايفة وحال الخوف يصليها في وقتها. عندنا أيضا المسألة السادسة من مسائل الصلاة، وهي مشروعية التعوذ عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها. وهذه جاءت إشارات أو جاءت آية تشير إلى الإنسان عندما يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بدعاء الاستفتاح، فإذا أراد أن يشرع في قراءة الفاتحة أو وكذلك السورة بعدها أو قراءة الفاتحة، الأصل في قراءة الفاتحة أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أراد المصلي في صلاته أن يقرأ شيئا من القرآن أو غير المصلي، فالمشروع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بمعنى أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟